نجد النووي، نجد النووي في مقدمته للمجموع نسب التفويض لعقيدة السلف، فهل هذا يصح لبعض السلف؟ التفويض؟ نعم لا، هذا غير صحيح. شيخ الكحول يصح باعتبار ولا يصح باعتبار. تفويض المعنى، نسبة تفويض المعنى إلى السلف، هذا لا يصح. تفويض كيفية المعنى، هذا هو الصحيح، عزوه إلى السلف. يعني كما قال مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء لغة معلوم، فإذا قيل بأن السلف يفوضون المعنى فهذا ليس بصحيح. أما إذا قيل بأنهم يعنون تفويض الكيفية فهذا هو عقيد السلف، وهذا قول إمام مالك. جزاكم الله خير، والسلام عليكم.